نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسلت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول بأنها سائلة من جنوب المملكة. تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحد أسئلتها تقول: أمي عصبية جدا، تتكلم على والدي كثيرا فتسب وتلعن، وهو هادئ لا يتكلم، وأحيانا تهدده وتشتبك معه، ولو حست بألم قالت إن هذا الألم هو عين منه، ولو ماتت إحدى أغنامها قالت بأنها عين من، فيشد غضبها عليه وكلامها بكل كلمة تأتي على لسانها من سب ودعاء، ولا تجتمع معه في غرفة، ولو أخرجته تقول للحوش لكي يغير جو تزعل وتعصب عليه، وتقول بأنه ينظر إليها وسيصيبها بالعين، وليس لهم ومعهم أحد غيري بعد الله. تقول بأنها معلمة تخاف على والدها إذا غابت عنه، وإذا حضرت تقول بأن كلام الوالدة عليه ودعائها عليه يؤلمها جدا. تقول: مرات أسكت، ومرات أخرى يعني أتكلم مع الوالدة. تقول: أفتوني في أمري، لا شك أني مخطئة، ولكني أتألم لأجل والدي. عندي في البيت، تقول لوالدتي، تقول عندي بيت، وتقول لي الوالدة: خذي والدك واذهبي لبيتك، وأنا لا أستطيع الذهاب وترك والدتي وحيدة، فليس لها عائل بعد الله غيري. ما نصيحتكم؟ ما توجيهكم؟ فأنا أحب الوالد والوالدة، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لأنه هو الذي سوف يستوفي المستحقين للميراث، وعلى ضوء ما يراه ويحصره حينئذ يستطيع أن يقول الواجب الشرعي أو النصيب الشرعي لكل وارث مستحق. هذا الذي يظهر لي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: اعتمرت في يوم الجمعة عن نفسي، حلقت شعري صفر، وفي يوم السبت اليوم الثاني من أداء العمرة عملت عمرة من أجل ابنتي رحمها الله. سؤالي: هنا حلقت من جديد ولكن لا يوجد أثر للشعر، فما حكم العمرة التي أديتها الثانية؟ هل هي مقبولة أم لا؟ وماذا يلزمني؟ جزاك الله خيرا على يعني حرصك على أن تؤدي عمرة عن ابنك رحمها الله. والعلماء ذكروا أنه يعني العمرة الثانية ينبغي أن يعني ينتظر حتى يظهر بعض الشعر، ولهذا يعني نقل عن بعض السلف، يعني مثلا كان أنس أنه كان يعني لا يعتمر حتى يحم رأسه، بمعنى يسود، ينبت الشعر ويسود. وروي عن علي أنه قال في كل شهر مرة ونحو ذلك. لكن على كل حال العمرة صحيحة إن شاء الله، وما دام مررت الموسى على رأسك فأرجو أن يكون قد يعني سقط ما سقط، لأنه قد يكون أشياء قليلة. لكن على كل حال الذي يظهر إن شاء الله أن العمرة صحيحة، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت برنامج، السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم التداول من خلال منصات التداول للعملات والنفط والذهب وما شابه ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة منصة التداول هذه أو أسميها إن شئت يعني البورصة كما يقال، أو السوق المالية، وهي سوق مفتوحة كما هو معلوم، وفيها العرض وفيها الطلب وفيها متعاملون في بيع وشراء إلى آخره، وهي في الجملة مفيدة على كل حال، والمصلحة فيها أيضا ظاهرة يعني يحتاجها الناس. لكن اللي يحظنا فيها أنواع الصفقات، فيها أشياء مشروعة وفيها غير مشروعة، وفيها مقامرات وفيها استغلال وفيها أكل أموال الناس بالباطل، وفيها عقود مؤجلة وفيها أشياء قد يكون فيها وائد غير مشروعة إلى آخره. فمن هنا يعني الدخول فيها ينبغي من أراد أن يدخل فيها لابد أن يتأكد أن المعاملة التي دخل فيها أنها معاملة صحيحة, أنها معاملة صحيحة. ولهذا المجمع الفقهي الإسلامي التابع الرابطة ذكر يعني تفاصيل عن معاملات البورصة, ومنها ما سماه السائل الكريم منصات التداول للعملات, وذكر القرار هذا الأشياء الإيجابية وهي تسهيل عمليات التمويل إلى آخره وميزان الأسعار وإلى آخره, لكن ذكر السلبية العقود الآجلة التي إلى آخره, وقد يوجد فيها من يبيع ما لا يملك, وقد يشتري شيء أو يبيعه قبل قبضه إلى آخره. ومن هنا ينبغي لمن يدخل السوق أن ينظر في كل معاملة استقلالا, هل هي سائغة أو غير سائغة, والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام, بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام, عضو هيئة كبار العلماء, رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534700, 0534700, هو مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى, استودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني, تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.